فيه عقود المعاملات، وذلك هو عقد مستقل بذاته باسم عقد الرهن. وللرهن أحكام تخصه، وهو مشروع بالكتاب وبالسنة. أما بالكتاب فقول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. قوله جل جلاله: ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، الرهن هنا نيابة عن ماذا؟ عن الكتاب. والكتابة الغرض منها التوثيق، فدل على أنه من عقود التوثيق ويقصد به توثيقة الدين. قول الله عز وجل: ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، هل هذا طبعا واضح أنه في السفر، يقول الله عز وجل: كنتم على سفر، فيجوز السفر. لكن عند قول الله عز وجل: ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، هل يعني هذا أنه لا يصح الرهن إلا مع عدم وجود الكاتب؟ لقول الله: ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فهل يصح الرهن مع وجود الكاتب في السفر؟ طيب، والآية استشباب معنا؟ لا، في قوله ولم تجدوا كاتبا، أي نعم، لكن لو كان هناك كاتب وأرادوا التوثيق بالرهن فلا حرج. وهذا فيه رد على الذين يقولون بأن الرهن إنما هو في السفر، لأن يعني هناك من بعض أهل العلم من يقول يجوز في السفر خاصة، لأنه جاء في قول الله عز وجل: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، فهو على سفر. فالرد عليهم: أنكم أيها القائلون بأنه لا يصح الرهن إلا في السفر، لا تقولون بأنه لا يجوز الجمع بين الرهن والكتابة في السفر. هم يقولون بجواز الجمع بين الكتابة والرهن في السفر، لأنهم يقولون أنه لا يصح إلا في السفر. ودليل جوازه في الحضر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، الحديث متفق عليه. وهذا في الحضر في المدينة. وما دام أن هذه الوثيقة جائزة في السفر فالقياس أيضا يقتضي جوازها في الحضر، فتجوز في الحضر مثل ما يجوز الضمين، الكفيل، الشهادة، الحضر كما تجوز في السفر، فكما تجوز في الأمرين يجوز الرهن في الأمرين. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويجوز الرهن بعوض القرض للآية وبثمن المبيع للخبر. نعم، يجوز الرهن بعوض القرض، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجر مسمى فاكتبوه، إلى قوله سبحانه: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فالآية دلت على أنه يجوز الرهن بعوض القرض وبثمن المبيع، إذا كان هذا ثمن مؤجل فإنه يجوز أن يستوثق ثمن المبيع بالدين كما استوثق اليهودي دينه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين ناشئ عن ماذا؟ عن بيع اشترى من يهودي طعاما. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترى بثمن مؤجل، وكانت توثقة الدين بالدرع، برهن الدرع. قال: وبثمن المبيع للخبر، يعني للخبر عائشة رضي الله عنها. قول الله عز وجل: فرهان مقبوضة، فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ما معنى هذه الآية؟ في مناسبتها للرهن، قول الله عز وجل: فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فهل يعني هذا أنه لا يكون الرهن إلا مع عدم الأمان؟ لا، أيضا هذا بمثل قول الله عز وجل: ولم تجدوا كاتبا. فلا يشترط أن يكون الرهن مع عدم الأمن. نعم. وبكل دين يمكن استيفاؤه منه كالأجرة والمهر وعوض الخلف. نعم. قال المصنف رحمه الله: يجوز الرهن بعوض القرض، بثمن المبيع، وبكل دين يمكن استيفاؤه منه. لكن اشترط في هذا الدين أن يكون دين ثابت ذمة. سيأتي التفصيل في الرهن بالدين غير الثابت. وبكل دين يعني ثابت يمكن استيفاؤه منه، يعني من الرهن. يرهن لأجل هذا الدين كالأجرة والمهر وعوض الخلع. فالأجرة قد تكون دينا، والمهر كذلك. إذا قال الرجل: زوجتك لرجل آخر موليتي بمهر وقدره مثلا 50,000 ريال، 50,000 ريال، هذا المهر المسمى لم يقدر، هو في الذمة، فقال: ارهني سيارتي. هذا الرهن لأجل إيش؟ النهر الواجب في الذمة. وعوض الخلع، لو خالع رجل امرأته على عوض وسمي العوض، فقالوا: ب100,000 على عوض الأرهم 100,000. فقال: هي في ذمتي. قالوا: تقول الزوجة: أعطني رهن. فرهن ما في ذمته من خلع، من عوض الخلع، برهن كأرض أو دار أو نحو ذلك. نعم. ومال الصلح وأرش الجناية والعين وبدل المتلف قياسا على الثمن وعوض القرض. نعم. يعني نحن قلنا من الزوج تخالعه على أن تعطيه. نعم. يعني تفتدي نفسها. فإذا قال: خالع أو خالع رجل زوجته بعوض وقداره 100,000 في ذمتها، فرهنت شيئا كدار أو أرض أو نحو ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وكمال الصلح وأرش الجناية. مال الصلح لو تصالحوا على مال في خصومة وهذا المال سمي داره كذا فقال هو في ذمتي فقال ائتني, يقول الذي له الحق قال لمن عليه الحق ائتني برهن, فرهنه دارا أو سيارة أو أرضا أو نحو ذلك. وأرش الجناية والعيب إذا تحدد هذا الأرش فيمكن أن يكون في الذمة, فكذلك ما دام له دين في الذمة ويثبت هذا الدين في الذمة فيجوز أن يكون له رهن. نعم. قال وبدل المتلف, يعني لو أن إنسانا أتلف إناء مقداره بثمنه أو قيمته 500 ريال فطالبنا المتلف بهذا البدل, والبدل قد يكون القيمة قد يكون إيش المثل بحسب المتلف, فإن كان له مثل فضمانه مثله, وإن كان ليس له مثل فضمانه بقيمته. فأيا كان هذا البدل, إذا قال البدل ما قال قيمة المتلف, لأن البدل المتلف قد يكون مثله أو يكون قيمته. فإذا ثبت الذمة صح أن يجعل له رهن قياسا على الثمن وعوض القرض, لأنه قلنا بجواز الرهن في ثمن المبيع وعوض القرض, فكذلك في هذه الأمور المذكورة. وفي دين السلم روايتان, إحداهما يصح الرهن به للآية والمعنى, والأخرى لا يجوز لأنه لا يأمن هلاك الرهن بعدوان فيصير مستوفيا حقه من غير المسلم فيه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. أما دين السلم فهل يجوز الرهن بدين السلم؟ قال المصنف في المذهب روايتان, الأولى تصح الرهن به للآية والمعنى, للآية وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة, وهذا دين ثابت في الذمة فيشمل بعمومه دين السلم. الرواية وأيضا قال للمعنى, فإن دين السلم ثابت في الذمة كثمن المبيع وعوض القرض ونحوه فيصح. والرواية الثانية قالوا لا يصح لأنه لا يأمن هلاك الرهن بعدوان, يعني الآن لو هلك المسلم فيه معلوم أن المسلم فيه لا يكون موجودا وقت العقد وهو عرضة لأن يهلك فلا تنتج الأشجار أو النخيل في ذاك الزمن أو تهلك يأتيها آفة, فلا يستطيع أن يسلم المسلم إليه المسلم فيه للمسلم, فماذا يصير؟ يصير أنه ينتقل إلى الرهن, ينتقل إلى الرهن ليأخذ حقه منه، فيصير بذلك مستوفيا حقه من غير المسلم فيه لأنه استوفى من الرهن. والحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، يعني لا يصرح أن يستوفيه من غيره. والأظهر والله أعلم جوازه، لأن المقصود من الرهن ليس مجرد الاستيفاء، بل له مقصد آخر وهو التوثقة والإطمئنان. وعلى هذا فالراجح والله أعلم الأول. لا، هو يوثق الآن الدين، دين السلم بشيء موجود، يقول الآن هذه السيارة رهن بدين السلم. في دين السلم بوايتين إيه؟ يوثق دين السلم ليس السلام. كيف؟ يوثق دين السلم. يوثق دين السلم. يوثق دين السلم. دين السلم الآن ما هو؟ مسلم فيه، هذا يوثقه بحاضر بشيء موجود. فلو هلك المسلم فيه واستوفى من الرهن أصبح أنه استوفى حقه من غير المسلم فيه. ليس هلاك المرهون، هلاك الرهن يعني الموثق، الشيء الموثق له الذي هو دين السلم. هذا مرة معنا سابقا في الحديث، أولا في ما يتعلق بسنده ماذا قال عنه في صفحة 166، ولا خرجوا من ماجة. نعم. إذا من أسلم في شيء رسول غير من كتاب التجارات سلم من ماجة. ما حكم عليه؟ ذكرت من أحسن غيرت أنها بعض من القيم وقال ضعيف لا تقوم بحجة. أي. لكن ما ذكر فيه؟ لا ما ذكر شيئا. الحديث في سنده ضعف، وأيضا قلنا إيش من الردود فلا يصرفه إلى غيره، ها؟ إذا كان يصرفه إلى غيره من جهة إيش لو باع، فكون أنها الآن استوفى من المسلم فيه من الرهن فإنه ليس فيه بيع المسلم فيه، فهو استوفى من غير المسلم فيه من باب الاستيفاء لحقه وليس بيعا للمسلم فيه. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا يجوز الرهن لمال الكتابة لأنه غير لازم. فإن نعم. الآن انتقل المصنف إلى الدين غير الثابت. فنحن قلنا بأنه يلزم أن يكون الدين ثابت. مثال الدين غير الثابت مال المكاتبة. قال المصنف: ولا يجوز الرهن بمال الكتابة لأنه غير لازم. كيف غير لازم؟ نعم أكمل. فإن للعبد تعجيز نفسه ولا يمكن استيفاؤه من الرهن، لأنه لو عجز صار هو والرهن لسيده. نعم. الدين الآن على من؟ على المكاتب. فهل يلزم أن يكمل المكاتبة العبد؟ غير لازم. يعني الآن قال العبد لسيده أشتري نفسي 10,000، فقال نعم، قال خلاص أنا كاتب كاتبك على هذا بأن أسلمك كل سنة أو كل شهر 1,000 ريال. بعد 5 سنين قال لا أنا خوّلت بداري أن أعدل عن هذا وأنا أريد أن أبقى عندك. فلو قاله 10,000 الرهن، هذا رهن مال للعبد يرهن، ثم عجز نفسه قال فإن العبد عجز نفسه وعجز عن السداد فلا يمكن استيفاءه من الرهن. لا يمكن استيفاء، لماذا؟ قال لأنه لو عجز صار هو الرهن لسيده، فالعبد وماله لمن؟ لسيده، فلا يمكن استيفاءه منه لأنه كيف يستوفي من ماله. فالدين هنا غير ثابت، دين غير ثابت. طيب، هذا هو القول الأول وهو المذهب، ومثل أيضا بمثال آخر نأخذه ثم نأخذ القول الثاني. قال نعم. ولا يجوز بما تحمل العاقلة من الدية قبل الحول لأنه لم يجب، ولا يعلم أن مآله للوجوب، فإنه يحتمل حدوث ما يمنع وجوبه وما يمنع وجوبه. قال ولا يجوز بما تحمل العاقلة من الدين قبل الحول. إيش قبل الحول؟ لأنه لم يجب، ولا يعلم أن مآله إلى الوجوب، فإنه يحتمل حدوث ما يمنع وجوبه. يعني الدين على العاقلة، الدين على العاقلة متى يجب؟ بعد الحول. إذا كان وقت الوجوب غنيا، وقت الوجوب غنيا. ومعنى هذا أن مدار الأمر على غناه، وهذا ارتباطه بمعنى الحول قبل الحول، لأنه قد يكون بعد الحول فقير. فيعني هذا أنه لا يمكن توثيقة هذا. لو الإنسان الآن قال في دية القتل الخطأ الدية 100,000 وسيجمعونها من العاقلة، فقال أريد رهن، قلنا لا يصح، لأنه قد العاقلة لا يجب عليهم الدفع لأنهم فقراء أو لأن بعضهم فقراء، هذا دين غير ثابت لأنه لا يعلم أن مآله إلى الوجوب، فقد يحدث ما يمنع وجوبه وهو الفقر. القول الثالث في المسألة قالوا يصح ولو لم يكن الدين ثابتا، لأن الدين، لأن الرهن تابع للدين، فإذا سقط الدين سقط الرهن، وهذا الذي رجحه جمع من أهل التحقيق. يعني لا يلزم يكون هذا الرهن لهذا الدين إن ثبت واستقر، إن لم يثبت فالرهن تابع له فيرجع لا يستوفي. وهذا واضح في أنه لا إشكال فيه من جهة لزوم الاستيفاء من الرهن بعد سقوط الدين، فإذا لم يثبت الدين قلنا لا يستوفي من الرهن أدام أنه لم يثبت الدين فيرجع الرهن إلى الراهن. نعم. قال أكمل. ويجوز الرهن به بعد الحول لأنه دين مستقر. يعني بعد العلم بأن هذا من جملة الأغنياء لأن الغنى محصور في أنه يجد قوت حوله وسنته، فإذا كان الفقير هو الذي يجد قوت سنته. نعم. ولا يجوز بالجعل في الجعالة قبل العمل لعدم الوجوب ويجوز بعده. ولا يجوز بالجعل في الجعالة قبل العمل لأنه قبل العمل عقد جائز، جعالة قبل العمل عقد جائز، فله أن يستخ وقال من بنى لي هذا الجدار فله 1000 ريال، هل جعله ولا لا؟ جعل. والرهن كذا، قالوا لا يصح لأنه ما يزال جائز بالنسبة لطرفي العقد، سواء من الجاعل الذي جعل هذا الجعل أو العامل، لكنه بعد العمل جائز لأن العقد أصبح لازم من جهة الجاعل. إنسان قال من بنى لي هذا الجدار من بنى لي فله 1000 ريال، فجاء رجل قال نعم أنا أبني وبدأ يبني فيه، هل للجاعل أن يرجع؟ لا، أصبح العقد لازم لأنه قد شرع في العمل، إذا شرع في العمل وجب العقد، وإذا وجب العقد فإنه يجوز الرهن. القول الثاني أنه يجوز ولو كان العقد جائز، لماذا؟ وهو القول الثالث قال القاضي. نعم. وقال القاضي يحتمل جواز الرهن به قبل العمل لأن مآله للوجوب. نعم، قال يجوز قاضي من الحنابلة وهو قول جماعة من أهل العلم جوازه في عقد الجعالة ولو كان جائزا، أولا لأن مآله إلى الوجوب، ثانيا أنه إن لزم العقد فإن الرهن يبقى وإن لم يلزم بطل العقد الرهن، فلا إشكال في ذلك. ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة كالثمن المتعين والأجرة المتعينة والمنافع المعينة والمنافع المعينة، نحو أن يقول أجرتك داري هذه شهرا، لأن العين لا يمكن استيفاؤها من الرهن ويبطل العقد بتلفها. نعم. قال المصنف رحمه الله ولا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة، ما لا يثبت في الذمة، ما لا يثبت في الذمة فلا يصح الرهن به. كيف ما لا يثبت في الذمة؟ الشيء المعين هل يصبح أن يثبت الذمة؟ لو قلت الآن تعرفون أخذنا السلم وقلنا من شروط السلم إيش؟ أن يكون مسلم فيه مما يثبت في الذمة. فلو قلت أنا أسلم لك في سيارتي هذه صح ولا لا؟ لماذا؟ معين. ها؟ أصبح عينا معين. لماذا؟ طيب ما أصبح لأنه لا يصبح يثبت في الذمة، الذي يثبت في الذمة هو الموصوف فيكون هو أو بصفاته، أما المعين فلا يثبت في الذمة، فلا يصح الرهن بما ليس بثابت في الذمة كالثمن المتعين والأجرة المتعينة والمنافع المعينة. يقول إن عملت كالثمن المتعين، أنا أشتري منك هذا الكتاب بـ بجهاز أو بإناء عمله بيده يعني معين ليس له مثل، فيقول أنا أشتري منك هذا بهذا ماشي. لو جعل الرهن في هذه المعاملة قال هذا الإناء سأسلمك إياه بعد شهر، قال ارهنني رهنا، قال رهنتك هذا الجهاز جهاز الجوال، يصح هذا ولا ما يصح؟ قالوا ما يصح. لماذا؟ لأنه إذا لم يمكن استيفاء الآن الجهاز أو الإناء الذي صنعه بيده تلف، معناه الآن يرجع على الرهن. الرهن ما هو؟ جوال. هل هذا الجوال يمكن أن يكون بمثل العين المستوفاة المحددة؟ لا، فهي معينة معينة تعيينا واضحا لا يمكن أن يكون مثلها شيء. وضحت المسألة؟ كالثمن المتعين والأجرة المتعينة، أو قال أنا أستأجر بسيارتي هذه تصبح، لأن السيارة ليس بقيمتها، وإنما الآن لو قال أنا بعتك هذه السيارة أو استأجرت منك هذه السيارة مدة كذا ماشي اليوم ب50 ريال وأنا أرهن جهاز الحاسب الآلي، يصح هذا الرهن ولا لا؟ إذا الآن الأجرة الشيء أنه سيعطيه، يعني هو سيستخدم، نقول الآن سيستأجر بيته، ها؟ والأجرة سيارته المستعملة، والرهن جهازه الحاسب، يصح ولا لا؟ قالوا لا يصح. لماذا؟ لأن الأجرة المتعينة، يعني هذه السيارة بهذه المواصفات هي معينة، ليس هل لها مثل المستعملة؟ هل لها مثل؟ ليس لها مثل. قالوا ما يصح أن تكون أن يرهن الأجرة المتعينة، لأنه عند الهلاك لو هلكت هذه السيارة سيستوفي بجهاز الحاسب، والحاسب ليس مثل الأجرة المتعينة. قالوا والمنافع المعينة، نحو أن يقول أجرتك داري هذه شهرا، لأن العين لا يمكن استيفاؤها من الرهن. نعم. ولذلك لو قال أنا سأستأجر هذا البيت مدة 3 سنوات والأجرة سيارة هذا المستعمل، ثم تلفت السيارة، يبطل العقد ولا لا؟ يبطل، لأنه لا يمكن الاستيفاء. وقياس هذا أنه لا يصح الرهن بالأعيان المضمونة كالموصوف والعارية والمقبوض على وجه السوم، لأنه إن أخذ الرهن على عينها لم يصح. وقياس هذا أنه لا يصح الرهن بالأعيان المضمونة كالموصوف والعارية والمقبوض على وجه السوم، لأنه إن أخذ الرهن على عينها لم يصح لتعذر استيفاء العين من الرهن. وإن جعله رهنا بقيمتها إذا تلفت كان رهنا بما لم يجب، ولا يعلم أن مآله للوجوب. نعم. وأيضا قياس على هذا أنه لا يصح الرهن بالأعيان المضمونة كالمغصوب والعارية والمقبوض على وجه السوم، لأنها أشياء معينة. المغصوب لو اغتصب إناء فقال المغتصب أنا سأرده بعد شهر وليس حاضر عندي. قالوا ائتنا بالرهن. قال أرهن الكتاب هذا أو أرهن ما يمكن اشتفاءه أي شيء أو الجوال أو الجهاز الحاسب، هل يصح؟ أخوة ليش؟ لأنه هلك. هل يمكن أن يكون الرهن مثل ال... لا، لأنها عين معينة. العارية إنسان أعطى شخص عارية، مثال إناء يطبخ فيه، فقال المعير المستعير أريد رهنا، فقال أرهنك هذا الجوال، يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لو تلف هذا بتعدي وتفريط من المستعير هذا الإناء، هل يمكن استيفاؤه؟ لا يمكن. فلذلك هذا على المذهب، قالوا لأنه إن أخذ الرهن على عينها لم يصح لتعذر استيفاء العين من الرهن، لا يمكن. أخذ الرهن على عين، على هذا الإناء الذي سيطبخ فيه عارية، لتعذر استيفاء العين من الرهن. الرهن الآن جوال وهذا إناء، لا يمكن يكون مثله. وإن جعله رهنا بقيمتها إذا تلفت، وهذا هو الذي يتصور في هذا الشيء، يقول الرهن الآن ليس لأجل الاستيفاء منه، أنا لا أريد استوفي من الرهن، لكني أريد الاستيفاء من قيمتها إذا تلفت، لأن العارية أو المغصوب، يعني الآن لو إنسان استعار إناء وقال عطني رهن، فأعطاه جوال، ويقصد ماذا؟ هل يقصد أن يكون تستوفي من الجوال، ولا من أن يبيع الجوال بقيمة هذا؟ قال وإن جعله رهنا بقيمته. أولا إن كان الرهن على عينها لم يصح لتعذر استيفاء العين، لا يمكن أن يكون الجوال كالإناء، وهذا واضح. وإن جعله رهنا بقيمتها إذا تلفت كان رهنا بما لم يجب، هل يجب أصلا؟ يعني هل الآن الواجب على المستعير أن يضمن؟ لا يضمن إلا عند التلف وعند التعدي والتفريط، لأن يده يد إيش؟ أمانة. المستعير يده يد أمانة، ولا يعلم، سيعلم أن مآله الوجوب. نعم. وقال القاضي رحمه الله: قياس المذهب صحة الرهن بها لصحة الكفالة بها. نعم. قال نعم. نعم، قياس المذهب صحة الرهن بها لصحة الكفالة بها، هذا القول الثاني. قال لا، يصح الرهن، فلو استعار إنسان شيئا فطلب المستعير رهنا فإنما يريد الاطمئنان إلى سلامة هذا المعار، ولذلك لا إشكال في هذا، وهذا هو الأقرب والذي يرجحه جمع من أهل التحقيق. ولذلك لو يعني الآن الرهن بالعين، هل يجوز الرهن بالعين أم لا بد أن يكون بدين لو استعار إنسان شيء؟ يعني هل يلزم أن يكون الرهن فقط دين في الذمة، أو يكون يصح أن يكون عين؟ يصح لو كان عين. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول توثيقة هذا الأمر، هذا يحصل. الأمر الثاني أنه يمكن استيفاء من جهة القيمة فيطمئن، هذا واضح، والناس الآن اليوم يتعاملون بهذا، فنقول هذا صحيح وإن كان على خلاف المذهب. لكن هذا بدين، بدين في الذمة، اشترى طعامه، الطعام قيمته مثلا 10 دراهم، دين في الذمة، فرهن درعه لأنه يبيعه يأخذ 10 دراهم، أي 10 دراهم، ليست 10 دراهم معينة. قال رحمه الله: فصل. ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. هنا مسألة قبل هذا يا شيخ، هنا مسألة، يعني في رهن العين، لو أن الإنسان طلب الرهن بما ليس دينا، العارية ليس دينا، ها؟ لو طلب الإنسان الرهن على ما ليس دينا، يعني عندنا الآن مرة معنا من قبل أنه يعني توثيقة دين بعين، هذا التعريف. طيب لو لم يكن دينا، والآن اليوم الناس تعاملوا بهذا، يقول أنا أريد منك سلم، وما جاره قال أرهن 500 ريال خذ، أو مثلا ذهبت إلى صاحب محل عنده سلم طويل وتحتاجه كهربائي، قلت أنا أريد أن أستعمله وأرجع لك، يقول طيب عطنا 500 ريال رهن، صح ولا لا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ هذا الدين أولا عاري، ليش دين؟ هذا إيش؟ عاري، هل يسمى رهن؟ ها؟ يسمى رهن، والناس تسميه رهن اليوم، ها؟ نعم، يشوف السلم هذا قيمته بكذا، يستوفي مثلا، وهو يريد أن يطمئن أن ويسلم على بضاعة التي أخذته، فهذا فيه توسعة لمسألة الرهن بالعين، وليس لا بد أن يكون دين. وهل يجوز الرهن، وقد تأتي إن شاء الله، يعني بما لا يمكن الاستيفاء منه، لو قال أباخذ سلمه، قال بس كان مع ولده، قال ترهن ولدك هذا عندي إذا ترجع، يحصل هذا ولا ما يحصل؟ البطاقة، ما رأيكم؟ البطاقة، بطاقة الأحوال، جواز، ما رأيكم؟ ها؟ نعم. يسمى رهنا؟ كيف يستوفي ذلك؟ هذا بحث تأتون به الدرس القادم إن شاء الله، ماشي؟ طيب. قال رحمه الله: فصل. ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، إلى قوله: فرهان مقبوضة. ومع ثبوته، وهو أن يشترط الرهن في عقد البيع أو القرض لأن الحاجة داعية إليه، فإنه لو لم يشترط لم يلزم الغريم الرهن. عندنا 3 أحوال: إما أن يكون الرهن قبل الحق، يعني قبل ثبوت الحق، أو مع ثبوت الحق، الحالة الثانية، أو بعد ثبوت الحق. عندنا 3 أحوال. فالمصنف رحمه الله يقول: ويصح الرهن بالحق بعد ثبوته. فإذا ثبت الحق، بعت إنسان سيارة ب50,000 في الذمة على أن يسددها بعد سنة، ثبت الآن الحق ولا ما ثبت؟ ثبت. بعد ذلك قال ولكني أريد رهنا، فهذا الرهن بعد ثبوته. قال يصح الرهن بعد ثبوته، بعد ثبوت الحق، لقول الله يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوها. إذن تم الدين والكتابة. ثم قال فرهان مقبوضة، تجد كاتبا فرهان مقبوضة، فإذا تداينتم بدين يعني تم الدين. الحالة الثانية مع ثبوته، قال أنا أبيعك هذه السيارة بشرط الرهن، ترهن أرضك فلانية. فهنا قال وهو أن يشترط الرهن في عقد البيع أو القرض، فهو شرط من ضمن عقد البيع. إذا الأولى كانت بعد ثبوت الحق، تم العقد ثم بعد ذلك طالبه بالرهن. الحالة الثانية مع ثبوته يعني يشترط الرهن في عقد البيع أو القرض، فيقول أقرضك 100,000 بشرط أن ترهن دارك أو سيارتك أو نحوه. قال لأن الحاجة داعية إليه، فإنه لو لم يشترطه لم يلزم الغريم الرهن. يعني الحاجة داعية إليه لتوثيقة الدين ولإمكان استيفاء من الدين، فإنه لو لم يشترط لم يلزم الغريم الرهن، يعني لم يكن لازما ما دام انه لم يشترط في العقد ما يلزم. نعم. ها الآن نعم. وإن رهن قبل الحق لم يصح في ظاهر المذهب اختاره أبو بكر والقاضي، لأنه تابع للدين فلا يجوز قبله كالشهادة. نعم. واختار أبو الخطاب صحته. قال الحالة الثالثة، هل يصح الرهن قبل الحق؟ يعني يقول أنا سأبيعك هذه السيارة، لكن أولا ارهني هذا البيت، هذه الدار أو هذه السيارة أو هذه الأرض أو نحو ذلك، فيرهن قبل ثبوت الحق. قال لم يصح في ظاهر المذهب، اختار أبو بكر والقاضي لأنه تابع للدين والدين لم يستقر بعد، فلا يجوز قبله كالشهادة. لو شهد على أنه سيبيعه هل تصح هذه الشهادة؟ أو لابد أن يشهد أنه باعه، لابد أن يشهد أنه باعه، لا يقول شهدت أنه سيبيعه. القول الثاني أنه يصح قبل الحق، اختار هذا أبو الخطاب، فإذا دفع إليه رهنا، نعم، فإذا دفع إليه رهنا على 10 دراهم يقرضها إياه ثم أقرضه لزم الرهن لأنه وثيقة بحق فجاز عقدها قبله كالضمان. فإذا دفع إليه رهنا على 10 دراهم يقرضها إياه، قال أنا أقرضك 10، سأقرضك 10 دراهم لكن ادفع لي هذا الرهن، فرهنه جهاز الحاسب ثم بعد ذلك أقرضه لزم الرهن لأنه وثيقة بحق فجاز عقدها قبل الحق كالضمان. كما أن الإنسان يأتي يقول هذا يضمنني فأقرضني، قال تضمنه؟ قال نعم، قال إذن أقرضك. الضمان قبل ولا بعد؟ قبل. مثلا لو قال أنا أريدك تقرضني، فقال له وقال أريدك تقرضني وهذا هو الرهن، أنا أرهنك الآن على أن تقرضني، قال وين الرهن؟ قال هات قبضه، أخص أقرض. الرهن الآن قبل القرض ولا لا؟ قبل. يصح، وهذا هو الصحيح، هذا الصحيح أن الرهن يصح بالحق بعد ثبوته ومع ثبوته وقبل ثبوته. نعم. قال رحمه الله: فصل. ولا يلزم الرهن من جهة المرتهن، لأن العقد لحظه وحده، فكان له فسخه كالمضمون له. العقود على أنواع من جهة اللزوم. فالأول عقد لازم من الطرفين، مثاله البيع. باع إنسان سيارته لآخر شخص ب10,000 وتم البيع، لازم للطرفين، لازم. عقد جائز من الطرفين، مثاله اللي هو يعني الهبة على العقد عند الجمهور، وإلا المالكية كما مر معنا يقول يلزم بالعقد، لكن مثل الوكالة، لو وكل إنسان آخر ثم بعد ذلك بدأ له أن يفسخ، أو الموكل بدأ له أن يفسخ في أي وقت، جائز. النوع الثالث عقد جائز من أحد طرفي العقد، وهو الرهن. قال: لا يلزم الرهن من جهة المرتهن. عندنا راهن ومرتهن. مرتهن من هو؟ آخذ الرهن، الذي طلب الرهن، والراهن هو الذي قدم الرهن. فعندنا في عقد الرهن رهن، وهو إيش؟ المرهونة، المرهون، العقد المرهون أو السلعة المرهونة. عندنا رهن ومرهون ومرتهن وراهن. المرتهن هو الذي طلب الرهن، فهذا من جهته جائز أو لازم عقد الرهن؟ جائز. فلو أنه حصل عقد الرهن وبعد شهر أو شهرين قال المرتهن: أنا لا أريد الرهن، رد الرهن، فسخ عقد الرهن، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه قال لأن العقد في حظه وحده فكان له فسخ كالمضمون له. نعم. قال: ويلزم من جهة الراهن، لأن الحظ لغيره فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن. نعم. فهذا العقد لازم من جهة الراهن، جائز من جهة المرتهن. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله قال رحمه الله ويلزم من جهة الراهن بأن الحظ لغيره فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن ولأنه وثيقة فأشبه الضمان. إذن هذا عقد الرهن لازم من جهة إيش؟ راهن. الراهن جائز من جهة المرتهن، أما من جهة المرتهن فهو كالمضمون له. فإذا إنسان قال أنا أريد ضمينا فهو مضمون لها الآن، ثم بعد ذلك قال لا أنا تنازلت لا أريد ضمينا على هذا الدين أو كفيلا وغريما كفيل غارب، وقال لا تنازلت له الحق لأن العقد بحقه. لكن من جهة الراهن العقد لازم لأن الحظ لغيره فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن. الضامن الآن هل له أن يفسخ الضمان؟ ها؟ لا، لأن الحق لغيره أو الحظ لغيره. وهذا من أنواع العقود الجائزة من طرف ولازم من طرف آخر. عندنا عقد لازم من طرفين، عقد جائز من طرفين، عقد جائز من طرف ولازم من طرف آخر. نعم. ولا يلزم إلا بالقبض لقول الله تعالى فرهان مقبوضة. نعم. متى يلزم الرهن؟ هل بالعقد أم بالقبض؟ فلو أن إنسان قال أقرضني 100,000 لشخص، فقال المقرض أريد رهنا، فقال رهنتك سيارتي، فقال أقرضتك، أعطاه 100,000، ثم بعد ذلك قال الراهن الحمد لله سيارتي عندي، قال له مثلا المرتهن أعطني السيارة، قال لا أنا بحاجتها وقد قمضنا 100,000، نسأل الله أن يعينك إن شاء الله. في المذهب لا يلزم إلا إذا قبضه المرتهن، قبل القبض غير له، فله أي للراهن أن يرجع ما دام أنه لم يقبض المرتهن القبض. قال الله والدليل قول الله عز وجل فرهان مقبوضة، فدل ذلك على أنه إذا لم تكن مقبوضة ليست فيه لازمة. وأيضا مما استدل به ولأنه عقد إرفاق فافتقر إلى القبض كالقرض. قالوا ولأنه عقد إرفاق فهو مثل القرض لا يلزم إلا بالقبض، يعني هذا العقد ليس عقدا مقصودا لذاته وإنما هو توثقة وما دام كذلك فهو كالقرض يفتقر إلى القبض. هذا القول الأول أنه لا يلزم إلا بالقبض. القول الثاني وعنه في غير المكيل والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع. والأول المذهب لأن البيع معاوضة وهذا إرفاق فهو أشبه بالقرض. نعم. القول الثاني وهي رواية في المذهب أنه يلزم بمجرد العقد في غير المكيل والموزون، يعني مجرد أن يقول في العقد أنني رهنت سيارتي فقال المرتهن قبلت نزل، قالوا في غير المكيل والموزون. لماذا استثنى الأول المكيل والموزون؟ لأن المذهب على أنه لا بد في المكيل من كيل والموزون من وزن بالقبض، فقال في غير المكيل والموزون يلزم مجرد العقد قياسا على البيع. قال المصنف والأول المذهب، المذهب على أنه بالقبض لا بالعقد، بالقبض لا بالعقد، لأن البيع معاوض وهذا إرفاق فهو أشبه بالقرض. والأقرب الله تعالى أعلم. والقول الثاني وهو أنه يلزم بمجرد العقد لأن هذا هو الأصلح والأضبط لمعاملات الناس، وإلا أدى ذلك إلى أن الناس إذا لم يقبض المرتهن الرهن وقد حصل العقد أنه يقول لا يرجع، تصبح هناك خصومات وإشكالات، ونحن نريد إبعاد العقود عن مثل هذه الخصومات ومثل هذا التنازع. وهذا الذي عليه جمع من أهل التحقيق أنه يلزم بمجرد العقد، لأن هذا هو الأضبط حتى لا يتهرب الناس من الرهن ويفسخ العقد، لأنه إذا قلنا أنه لا يلزم إلا بالقبض ربما أدى ذلك إلى تراجع كثير من الناس عن الرهن، لأنه يقول لا ما دامك لم تقبض إذا ليس بلازم إذا أرجع في الرهن. نعم. نعم. القول الثاني كيف؟ كيف الرد عليه؟ قال الله عز وجل رهان مقبوضة، ليس هذا شرطا، إنما نقول هذا إما استحباب وإما هذا هو هو الذي سيكون رهان مقبوضة، يعني يقبض، يعني المقصود من الرهن أن يقبضه المرتهن، فهذا من لزوم العقد، من لوازم العقد عقد الرهن أن يقبض، لكن لا يشترط القبض بصحته، هذا من لزومه. إذا قلنا بصحته مع أو بلزومه مع العقد سيؤدي هذا إلى قبضه لا شك، لأنه لازم. أحسن الله. أيضا القول الثاني هو يتضمن لا شك، يعني الثاني يكون يقول رهان مقبوضة ما دام أنه لزم بالعقد فإنه من باب أولى يلزم به القبض. كان بدأ بشيء جديد استمرت مواصل في أسئلة لا مثل يكلمت. طيب. وإذا كان الرهن في يد الراهن لم يجوز قبضه إلا بإذنه لأنه له قبل القبض، فلا يملك المرتهن إسقاط حقه بغير إذنه كالموهوب. نعم. وإذا كان الرهن في يد الراهن لم يجز قبضه إلا بإذنه. هذا على المذهب بأنه لا يلزم إلا بالقبض، لأنه له قبل القبض، فلا يملك المرتهن إسقاط حقه بغير إذنه. هذا إشكال أيضا، هذا يقوي القول الأول أو القول الراجح بأنه يلزم بالعقد، أن نقول أصلا لا يلزم إلا بالقبض، وليس للمرتهن أن يقبض الرهن إلا بإذن الراهن إذا كان الرهن بيده. وهذه المسألة يقول إذا كان الرهن بيد الراهن لم يجوز للمرتهن القبض إلا بإذنه، إلا بإذن الراهن، لأنه له قبل القبض لمن؟ للراهن. فلا يملك المرتهن إسقاط حقه بغير إذنه كالموهوب. نعم. وإن كان في يد المرتهن فظاهر كلامه لزومه بمجرد العقد، لأن يده ثابتة عليه، وإنما يعتبر الحكم فقط، فلم يحتج إلى قبض، كما لو منع الوديعة صارت مضمونة. نعم. إذا كان المرهون في يد المرتهن، إذا كان الرهن هذا الرهن وليس المرهون، الرهن في يد المرتهن، يعني يده الآن السيارة، الآن إنسان اقترض من شخص 100,000، فقال المقرض أريد رهنه، قال سيارتي التي معك، فيده عليها. قالوا وإن كان في يد، يعني الرهن في يد المرتهن، فيلزم بمجرد العقد، لأنه يعني قبضه، يده ثابتة عليه، إنما يعتبر الحكم فقط. يعني قلنا أنه بالقبض وقد قبض، فلم يحتاج إلى قبض، كما لو منع الوديعة صارت مضمونة. شان إذا طلب الوديعة من مستودع فأبى، فهنا تنقلب يده من يد إيش؟ من أدل أماله إلى يد إيش؟ الضمان، فتصبح مضمونة، لأنه أصبح في حكم إيش؟ الغاصب، فأصبحت يده يد ضمان، لأنه العين بيده، العين بيده، فإذا كانت بيده أصبح لها ضامنا. نعم. وقال القاضي وأصحابه لا يلزم حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها. القول الثاني يقول لا يلزم ولو كان إيش في يده، حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها. قال ولو كان غائبا لا يصير مقبوضا حتى يوفيه هو أو وكيله، يعني إذا كان هذا الرهن بيد المرتهن فهل يلزم بمجرد العقد؟ القاضي القول الأول وهو المذهب قالوا خلاص يلزم بمجرد العقد، يعني يده ثابتة وإنما يتم الحكم فقط. القاضي وأصحابه يقول لا يلزم حتى تمضي مدة يتأتى قبضه فيها، يعني مدة معتادة أنه يلزم تلزم لأجل أن يقبض الإنسان هذه لو لم تكن معه. نعم. ولو كان غائبا لا يصير مقبوضا حتى يوافيه هو أو وكيله، ثم تمضي مدة يمكن قبضه فيها، لأن العقد يفتقر إلى القبض، ولا يحصل القبض إلا بفعله أو إمكانه. نعم. قالوا لو كان غائبا الراهن أو المرتهن لا يصير مقبوضا حتى يوافيه هو، يوافيه من هو؟ الراهن، يوافي المرتهن ولو كانت اليد معه، ثم تمضي بعد ذلك مدة، يعني الآن لا تحسب مدة الغياب، غائب وما جاء إلا بعد شهر، مع أن اليد عنده، قالوا هذا مدة كله ما تحسب، فله أن يرجع في هذا الموضوع ولو كانت حتى يوافيه، يعود الغائب ويوافيه، ثم بعد ذلك تمضي مدة يمكن قبضه فيها، لأن العقد يفتقر إلى القبض، ولا يحصل القبض إلا بفعله أو إمكانه أو إمكانه، فهو هذا هو إمكان القبض. نعم. ثم هل يفتقر إذن الراهن في القبض على وجهين؟ أحدهما لا يفتقر إليه لأن إقراره عليه كإذنه فيه، والثاني يفتقر لأنه قبض يلزم به عقد غير لازم فافتقر إلى الإذن كما لو لم يكن في يده. هل يلزم إذن الراهن في القبض؟ قال على وجهين. الأول لا يلزم لأن الإقرار عليه كإذنه فيه، والثاني يفتقر يعني يلزم الإذن لأنه قبض يلزم به عقد غير لازم فافتقر إلى الإذن كما لو لم يكن في يده. إذن هل يفتقر إذن الراهن في القبض؟ يعني الآن المرتهن يده على الرهن، فهل نقول أنت أذنت بأن يبقى هذا عنده أو لا؟ قالوا الوجه الأول قال لا يفتقر لأن إقراره عليه كإذنه، لما أقر يده على هذه العين هو إذن. الثاني قالوا لا يلزم أن يأذن بهذا القبض الجديد لأنه قبض يلزم به عقد غير لازم وهو عقد إيش؟ الرهن، فافتقر إلى الإذن كما لو لم يكن في يده، فهو يلزم أن يقول نعم آذن بأن تقبض ولو كان في يده لأنه به يلزم عقد الرهن. نعم. المرهون هو كيف المرتهن هو الذي يطلب الرهن، والراهن الذي يقدم، والرهن هو الشيء، والمرهون له الشيء الدين هذا. إيه؟ هو المرهون له، يعني المرهون لأجله يعني الدين المفتقر في الدين أو القرض هو البيع مثلا الدين الذي في ذمته. نعم. سيأتي حديث المرهون يركب في حديث هل يجوز الاستفادة من الرهن أو لا. نعم. بالنسبة للمسألة الأخيرة هذه بناء على القولين العقد والقبض ولا أصلا هو خلاف عندهم؟ كيف يا شيخ؟ المسألة الأخيرة هذه. إيه؟ لما قال يفتقر الإذن أو لا يفتقر الإذن هذه بناء. هذا بناء على أنه أن هل نعم القولين سواء القول بأنه نعم أو أنه يلزم الإذن على هذا التفصيل على القول الثاني، لا هذا التفصيل على القول الثاني هل يلزم الإذن أو لا يلزم، يعني هل يأذن الراهن في القبض أو لا. الأول يقول لا يلزم مجرد القرض ولو لم يأذن، الثاني يقول لا لا بد من الإذن. نعم. هذا والله أعلم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح